السلام لك يا عذراء يا أم الله. السلام لك يا مريم يا أم الله. السلام لك يا عذراء يا أم الله. السلام لك يا مريم يا أم الله. يا شفيع يا قديس يا بركة للكنيسة. يا شفيع يا قديس يا بركة للكنيسة. يا أم النور يا مريم يا أم النور يا مريم. مختارة من عند الله يا طهرة يا مريم. كان قلبك دايما وياه بحنانك أترنم. مختارة من عند الله يا طهرة يا مريم. كان قلبك دايما وياه بحنانك أترنم. يا مريم يا عظيمة كم كنت حنونة. يا مريم يا عظيمة كم كنت حنونة. يا أم النور يا مريم يا أم النور يا مريم. السلام لك يا عذراء يا أم الله. السلام لك يا مريم يا أم الله. السلام لك يا عذراء يا أم الله. السلام لك يا مريم يا أم الله. يا شفيع يا يا بركة للكنيسة. يا شفيع يا قديس يا بركة للكنيسة. يا أم النور يا مريم يا أم النور يا مريم. أنت شفيعة ومؤتمنة يا أم المسيح. أنت السماء الثانية والملكة الحقيقية. أنت شفيعة ومؤتمنة يا أم المسيح. أنت السماء الثانية والملكة الحقيقية. طوعك يا شفيعة نسألك اذكرينا. طوعك يا شفيعة نسألك اذكرينا. يا أم النور يا مريم يا أم النور يا مريم. يا أم الله. السلام لك يا مريم يا أم الله. السلام لك يا عذراء يا أم الله. السلام لك يا مريم يا شفيعة يا قديسة يا بارك. بارك للكنيسة يا شفيع يا قديس يا بارك للكنيسة يا أم النور يا مريم يا أم النور يا مريم يا عذراء يا حبيبتنا صلي لأجل أولادك واسأل الرب عنا يرحمنا بصلاتك يا عذراء يا حبيبتنا صلي لأجل أولادك اسأل الرب عنا يرحمنا بصلاتك قولي سامح عبيدك ولا تنسى ميراثك قولي سامح عبيدك ولا تنسى ميراثك يا أم النور يا مريم